إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بطلبة العلم، حياكم الله وبارك فيكم وأعاننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. إن الموفق من عباد الله تبارك وتعالى الذي يدله الله عز وجل على ما به أو على ما فيه نفعه في الدنيا والآخرة، ثم يعينه بعد ذلك أن يهديه توفيقا لسلوك ذلك الصراط المستقيم. خلقنا الله عز وجل لنعرفه فنعبده حق العبادة، ونفرده بها لا نشرك به أحدا غيره. فأنزل إلينا كتابه أرسله مع أفضل رسله وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأنزل إلينا أفضل الشرائع وهدانا لأقوم طريق وأكثره سدادا وبيانا، لتقوم حجة الله عز وجل على خلقه من عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأقام الله عز وجل دلائل الهداية قائمة إلى يوم الدين، مضمنة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من رغب فيها وجدها، ومن جد واجتهد وصل بإذن الله تبارك وتعالى. فليس ثمة منا إلا بذل الوسع وإخلاص القصد لله تبارك وتعالى في تحصيل هذا الهدى والرشاد. أما بعد، فإن معهدنا هذا والذي نحسبه موفقا مباركا بإذنه تبارك وتعالى لهو سبيل وطريق مسدد إن شاء الله تبارك وتعالى لبلوغ ذلك الهدى، ذلك أن القائمين عليه بارك الله فيهم وهم من المتطوعين يبتغون بذلك وجه الله عز وجل فيما نظن بهم ولا نزكيهم، ولكن الله عز وجل أعلم بنياتهم، وقد بدر منهم من إعطاء وقتهم وجهدهم وحرصهم على إفادة إخوانهم من المسلمين في كل مكان، والقصد من ذلك إشراكهم في الخير ودلالتهم عليه، علهم ينتظمون في حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي علمه ربه عز وجل أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وهم حزبه عليه الصلاة والسلام يدعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره، على بصيرة أي على علم وبيان وهدى، لا على عماية. ففيه تحديد الطريق وتحديد الغاية، فالطريق البصيرة في العلم، والغاية إخلاص الدين لله عز وجل. فأردنا بهذا المعهد أن يكون نواة يبني عليها طالب العلم طريقه إلى الله عز وجل. فانتظمت مواده مختلف العلوم الأصلية وكثير من العلوم المساعدة التي تكون محصلة جيدة للمسلم عموما ولطالب العلم خصوصا في الفهم عن الله عز وجل. تنوعت مواده جامعة بين العقيدة والتفسير والحديث والفقه وما يعين على فهم ذاك من الأصول من أصول الفقه ومصطلح الحديث والسيرة النبوية واللغة والقواعد الفقهية وشيء من التاريخ الإسلامي وما تقوم به الألسن من تلاوة كتاب الله عز وجل أداء وحفظا. هذا بعض ما في هذا المعهد، ولا ندعي فيه الكمال، ولا ندعي أننا نخرج بذلك علماء أو طلبة علم أقوياء، ولكن حسبنا أن نضع طلبة العلم على الطريق. فإذا عرف الإنسان السبيل والطريق وفتحت له أبواب العلم، فإنه إن شاء الله لا يبقى بينه وبين الوصول إلا أن يشد العزم، أن يشد العزم ويعقد النية ويستعين بالله ويمضي قدما، فحينئذ تكون منارات الطريق قد بانت وظهرت، واللبس الذي يحوم حول العلوم الشرعية قد زال، والإشكالات التي قد تكون عائقا لطالب العلم للبداءة تكون إن شاء الله قد حلت. ونحن نستعين بالله عز وجل في مثل هذا الزمان الذي اشتغل فيه أهل الدنيا بدنياهم، واشتغل أهل المعاصي بمعاصيهم، وأهل الفجور بفجورهم. نحمد الله عز وجل حق حمده ونثني عليه بما هو أهله أن وفقنا لأن نسلك هذا الطريق في هذا الزمان، زمان الغربة، زمان الإعراض عن دين الله عز وجل والبعد عنه. نريد بذلك أن نكون من أحباب النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه الذين آمنوا به، ولم يروه وإنما صدقوه للدلائل المنظورة والمسطورة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما جعله الله عز وجل من الدلائل على ربوبيته وعلى صحة النهج الذي جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الكون. فأحث نفسي وإخواني طلبة العلم على بذل الوسع وعلى اغتنام الوقت وعلى التوكل على الله عز وجل والاستعانة به على الوصول لهذا المبتغى العظيم. الأمر جد والناس غافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما خلق الله عز وجل الخلق عبثا، وإنما خلقهم وامتحنهم ليعلم الصادق من الكاذب، وليعلم المؤمن من الكافر، وليعلم المطيع من العاصي. ولما كان الأمر كذلك كان حق على كل مسلم أن يأخذ الأمر على محمل الجد، وأن يستعين بالله عز وجل على ما فيه النفع. الشريعة أنزلها الله عز وجل لإصلاح بني آدم، هي من عند الله عز وجل الذي خلق، والذي خلق هو الذي له الأمر. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. والله عز وجل الذي خلق هو أعلم بخلقه وما يصلحهم وما يضرهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالذي يريد إصلاح نفسه وإصلاح غيره وعائلته ومجتمعه وبلده وأهل الأرض جميعا، فإنما يرجع إلى القوانين التي جعلها من خلق البشر، وهو أعلم بهم وأعلم بما يصلحهم. وهذا مضمن في كتاب الله عز وجل لمن عقل، ولكن الناس عن هذا غافلون. إما أن يعرضوا عن دين الله عز وجل بالكلية، لا يرفعون به رأسا، وإما أن يعرضوا عن العمل به بعد تعلم بعض ما فيه، وإما ألا يفقهوا ما فيه لأسباب كثيرة، ومن أعظمها اتباع النفس أهواها والبعد عن ذكر الله عز وجل، فنسوا الله فنسيهم. ولكن رد ذلك كله مضمن في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي أحث نفسي عليه وإخواني أن ينتظم الجميع في هذه الدروس المباركة إن شاء الله، قد تصرفهم صوارف وقد تكون هناك عقبات، وهذه الصوارف والعقبات ينبغي أن ينظر إليها الإنسان بمنطلق شرعي، وهو أن الله عز وجل دعاك لمأدبته، ومأدبته القرآن، ومأدبته شرعه ودينه، ومأدبته ما أعده لمن التزم هذا في الآخرة. هذه المأدبة جعل الله عز وجل دونها، أي قبلها، بينك وبينها عثرات وحواجز، ثم دعا الناس إليها. فمن كان مخلصا مجدا فإنه يكون حريصا على أن يتجاوز العقبات وأن لا يقع في المطبات، وأن يتجاوز كل ما من شأنه أن يعيقه على الوصول إلى محبوبه وإلى مراده. وأما من سار سيرا ضعيفا وكان نظره قاصرا فإنه إما أن يقع فيها أو أن يتعلل بعدم المضي بوجودها. والله ما دعانا إليها لنكمل له نقصا، وهو رب العالمين، فإن عبادتنا لا تزيده ولا تنقص منه شيئا، ولكن تنفعنا نحن. فإذا دعانا ربنا عز وجل إلى عبادته وإلى السير إلى رضاه فإنما هو لمصلحتنا الخالصة. فالموفق من أيقن هذه الحقيقة وجد وشمر في الوصول إلى مثل هذا الباب. من الأمور التي أحب أن أنبه لها طلبة العلم قبل المضي في قبل البداء في هذا الموسم الجديد إن شاء الله بمستوييه، المستوى الأول والمستوى الثاني، أن ما نقدمه يعتبر لبنات وأسسا يحتاجها طالب العلم للبناء والزيادة والترقي. من كان مجدا فإنه لا يكتفي بما يقدم، لا يكتفي بما يقدم، وإنما يحرص على أن تكون هذه عونا له على مسيرته العلمية. وقد قالوا قديما: العلم لا يعطيك كله، لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم بحور واسعة، والعلوم الشرعية فضلا عن غيرها أبواب كثيرة وكثيرة جدا. والمسلم ينبغي أن يكون له من كل، أن يضرب من كل باب بسهم، وأن يكون له مشاركة في سائر أنواع العلوم الشرعية، لا لأجل أن يتكبر على الناس أو أن يتكاثر بما معه من العلم أن يفرح به فرح المغرورين المختالين، وإنما المقصود أن يعي عن الله مراده، وأن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما الذي أريد منه وما الذي أريد له. ومدار العلوم الشرعية عموما على معرفة الله عز وجل، وعلى معرفة شرعه ودينه، وعلى معرفة ما أعده الله عز وجل لمن التزم دينه ولمن خالف دينه في الدنيا وفي الآخرة. هذه مدار العلوم الشرعية، هذه هي مدار العلوم الشرعية، الذي كما ذكرت أحب أن أنبه إليه أن طالب العلم لا يكتفي فقط بما يعرض، وإنما يحاول أن يوسع مداركه وأن يبحث وأن يذاكر غيره وأن يسمع لغير المدرسين المشاركين في هذا المعهد ممن عرفوا اشتهروا بالعلم وبالنبوغ وبسلامة النهج والمعتقد وبالبراعة في الفقه وأصوله وفي الحديث النبوي وفي السيرة وفي الآداب وفي غيرها من المواد التي تطرح. ومما أحذر منه نفسي وإخواني العجب والكبر والتعالي والتقدم قبل البلوغ والنضج، كما يقولون يعني أن لا يتزبب قبل أن يتحصرم، والمثال دارج عند العلماء. والمقصود من ذلك أنه يرفع الجهل عن نفسه ويكون ويربي نفسه شيئا فشيئا. فسيد الخلق وأعلمهم بالله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم القائل كما في البخاري: أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، قالها من باب الإخبار بنعمة الله عز وجل عليه، ولأجل أن يقطع الطريق والسبيل لأولئك المتنطعين المتشددين الذين يريدون أن يجاوزوه في العبادة والعمل. فقال لهم أنه أعلم الناس بالله. أعلم الناس بالله كان أكثر الناس تواضعا لله، وأكثر الناس رحمة بعباد الله عز وجل، وأكثر الناس حرصا على إيصال الهداية لعباد الله عز وجل، وأكثر الناس دعاء لله عز وجل بأن يزيده علما وتوفيقا، وقل ربي زدني علما. وهو أرحم الناس بهم، العلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم. كل آية كل سورة في كتاب الله عز وجل عدا براءة تفتتح بالبسملة المتضمنة لاسمين من أسماء الله عز وجل المشتملين على صفة الرحمة لله: الرحمن الرحيم لجهة التكرار للرحمة الواسعة والرحمة الواصلة لجميع الخلق. فمبنى الشريعة ومبنى العلم الشرعي على الرحمة، والأصل في طالب العلم أن يكون رحيما بالناس، رحيما بالخلق. فإذا أدى طلب العلم أو ما حصله الطالب من العلم أدى به إلى التكبر وإلى الجفوة وإلى الغلظة وإلى رد الناس وإلى تنفير الناس عن دين الله عز وجل، فليعلم أنه لم يحقق من العلم مقصده. ليس المقصود من العلم كثرة المحفوظ، ليس المقصود من العلم كثرة المحفوظ، وإنما المقصود منه أثره، أثر العلم الذي يظهر على الخلق، يظهر على العمل، يظهر مع أقرب الناس إليك، الذي يظهر معك دون أن تتكلفه. هذا هو المراد من العلم. العلم رحمة ورحم بين أهله، العلم سبيل رحمة ونجاة. وقد نبه كثير من أهل العلم إلى أن طالب العلم أول ما ينشأ قد يعجب ويغتر بما أوتي، وهي أول أبوابه، كما قالوا: العلم ثلاثة أبواب، فأول أبوابه الكبر، ثم إذا تقدم بعد ذلك أورثه التواضع، ثم إذا بلغ الباب الثالث علم أنه من أجهل الخلق، وأنه فوق كل ذي علم عليم، وأن علم الخلائق أجمعين أمام علم الله عز وجل كما شبه الخضر ذلك، كما صح في البخاري وغيره، أن علم الخلائق جميعا أمام علم الله عز وجل لا يزيد على ما يحمله الطائر الصغير بمنقاره من البحر. وهذا مثال للتشبيه، وإلا فإن النسبة أصغر من ذلك وأحقر. ويعلم حينما يطالع وينظر في مؤلفات أهل العلم قديما وحديثا أن العلم بابه واسع، وأن في تاريخ الأمة من العلماء الكبار من فتح الله عز وجل عليه بما لا يستطاع لأحدنا ولو مد له مثل عمره عددا. هذا ابن جرير الطبري رحمه الله كتب كما ذكروا ما يعادل 40 ورقة مدة 40 سنة، أي 560,000 ورقة، أكثر من ألف، يعني 1,000 مجلد، كل مجلد في 560 صفحة، وهو واحد من أهل العلم. وغيره كثير، وغيره ممن يقرأ التاريخ الإسلامي، وأحيلكم على كتابات الإمام الذهبي رحمه الله مؤرخ الإسلام، ومن أفضلها تاريخ الإسلام وسير آلام النبلاء، لينظر ما الذي أفرزه هذا التاريخ العظيم من العلماء الأكابر الذين كتبوا وأبانوا عن جزء من الشريعة بما لا يستطاع في مثل عصرنا هذا أن يقرأ، فضلا عن أن يستوعب ويعلم دقيق ما فيه، وهذا كثير وكثير جدا. فهذه شريعة عظيمة وهي مفتاح كل خير، والناس يتفاوتون في النهل منها، والموفق من جد واجتهد وسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يوفقه للثبات على هذا النهج، فإن البادئين فيه كثير والمتمون لما بدأوا قليل. جعلني الله وإياكم من هؤلاء، ونفعني الله عز وجل وإياكم بما نقول ونسمع. فالذي يبقى أن أذكر نفسي وإخواني مجددا مرة بعد مرة إلى أن طريق العلم وهو طريق يرضاه الله رب العالمين، وهو طريق موصل إلى الجنة، من سلك طريقا يسلك فيه يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ليعلم يقينا أن الشيطان بالمرصاد لابن آدم في كل سبل الخير يريد أن يقطعهم عن هذا الخير، فتارة يبغضهم إليه بالتعب والعناء، وأحيانا بشغل الوقت وعدم التفرغ، وأحيانا باستصغار أو احتقار المدرس أو المتن المدرس. والعلم لا ينال جملة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما العلم بالتعلم، كما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله عز وجل. وربما ما تستفيد في هذه المادة ولكن تستفيد في غيرها، وربما لا تستفيد في هذه الحصة فتستفيد في غيرها، وهذا من حيث المادة العلمية. أما من حيث الثمرة الكلية فإنك مستفيد لا محالة، لا أقل من أنك تحبس نفسك على ذكر الله عز وجل، وتجتمع وإن كان اجتماعا حكميا مع إخوانك في التذاكر وفي ذكر الله عز وجل، فتحفكم الملائكة ويذكركم الله عز وجل في من عنده. فلا يصدنكم الشيطان عن سبل الخير، واحرصوا بارك الله فيكم على الجد والاجتهاد وعلى الصبر على هذا الطريق. وقد جربنا في العام الماضي ورأينا من إخواننا جلدا بارك الله فيهم، وكان عدد الذين ختموا السنة الدراسية عددا مرتفعا ومحترما جدا، أفرحنا وشجعنا على المضي قدما في تقديم المزيد وبذل ما في الوسع في تحسين ما يقدم، وفي اختيار وانتقاء المواد وما يطرح فيها. ونحن سائرون إن شاء الله ومتقدمون ومحاولون تحسين الذي يطرح ويقدم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السنة سنة مباركة علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، وأن يجعل ذلك كله بلاغا عنده، وأن يجعل ذلك كله سبيلا إلى مرضاته، وأن يستعملنا سبحانه وتعالى في طاعته، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا دعاة سلام ورحمة واعتدال، وأن يجعلنا من أمة نبيه الوسط التي لا تغالي ولا تجافي، وأن يبصرنا بالحق فنتبعه، ويبصرنا بالباطل فنجتنبه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من المعظمين له، المقدرينه حق قدره، والسعين إلى مرضاته، والمتبعين سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والسائرين على نهج صحابته والعلماء من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا منحرفين، وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر أعمالنا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل لهم الجنة هي دارنا، واصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وبصرنا بعيوبنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من عبادك العالمين العاملين المخلصين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.